السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا ويا مولانا وسعديك، والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد، اللهم صل على النبي محمد، اللهم صل على من جاهد فيك حق جهادك حتى أتاك اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته أو رسولا عن دعوته ورسالته، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، تخيلوا لو بعد 100 سنة كده واحد منكم عايش يعني مثلا يعني وبيفتح الجورنال ولقى خبر غريب جدا في المنشط العريض بتاع الجريدة إن أمريكا بتعاني من التخلف العلمي الفظيع، فمش قادر يصدق إيه ده، معقولة أمريكا؟ فبيفتح الراديو لقوهم بيتكلموا عن انتشار الأوبئة والأمراض في أمريكا وقد إيه أمريكا منهارة صحيا أمريكا. فبيفتح التلفزيون لقى في القناة قدامه برنامج بيناقش حواريا قضية الانهيار العلمي والتردي العلمي والتخلف العلمي في أمريكا. أمريكا زي أمريكا بتاعت الفيمتو سكند تكنولوجي، أمريكا بتاعت الستيم سيل تكنولوجي، أمريكا اللي طلعوا الفضاء، أمريكا اللي نص نوبل كل سنة هم اللي بياخدوها ولا 3/4 نوبل. أمريكا ازاي يا أخوانا؟ تخيلوا الذهول اللي هيجي لده ما بين القمة في العلم الدنيوي اللي كانوا فيها والقاع اللي وصلوا له، هو ده الذهول اللي المفروض ينتبنا لما نبدأ الوقت نشوف مشاكل الشباب، بل مشاكل بعض الملتزمين، بل مشاكل بعض الملتزمات، بل مشاكل الشباب والفتيات، ونفاجأ بنسبة المواقع الإباحية اللي بيدخلوا عليها، ونفاجأ بنسبة الوقوع في الرذيلة والفحشة والعياذ بالله، ونفاجأ بنسبة المنكرات ومعاصي الشهوات ومعاصي السر في أمة محمد. يا أخوانا مش ده مأمنا، مش دي قيمتنا، مش ده قدرنا خالص يا أخوانا، مش ده قدرنا. احنا ازاي وصلنا لهذه القاعة؟ انا قلت لكم المرة اللي فاتت واحنا بنتكلم في الجزء الاول من كيف تتعامل مع معاصي السر، وقصد ان الدرس ما يبقاش علاج معاصي السر ولكن كيفية التعامل معاها، لان انا قلت لكم ان النبي عليه الصلاة والسلام اخبرنا ان نسبة المعاصي في حياة الناس، يعني نسبة الناس اللي بتقع في المعصية 100%، ما من عبد مؤمن الا وله ذنب، حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى اذا ولكن الذنوب بتختلف، ولكن معاصي السر اللي وصلنا لها الوقت دي لا يتخيل ان دي شباب امة محمد بيعملوها، لا يتخيل ان 30% من اللي بيدخلوا على المواقع الاباحية، 30% من اللي بيدخلوا على النت عندنا في مصر بيدخلوا على المواقع الاباحية والعياذ بالله، لا يتخيل نسبة العادة السرية، لا يتخيل نسبة معاصي الشهوات ومعاصي السر او المستوى بتاعها. يعني كان زمان وطول عمر اي بشر كان فيه معاصي سر، ولكن مش النوعية اللي موجودة بهذه الدرجة الان. اخواني واخواتي في الله، دين ربنا، دين ربنا دين عظيم، دين ربنا جد يا اخوانا. يا اخوانا النبي عليه الصلاة والسلام لما الرجل جاله وقال له روح بر امك وابوك ارجع فاضحكهما كما ابكيتهما، النبي قال له ففيهما فايه؟ فجاهد. ده احنا عبادتنا جهاد، ده احنا مجاهدين. المفروض ان كل واحد مننا وكل واحدة من اخواتنا مجاهد. الدين ده جهاد، الدين ده جد، ما هوش لعبة يا اخوانا. لصوت ابي طلحة في الجيش خير من 1000 فارس، صوت بس. المفروض الراجل مننا في الميدان صوته ب1000 فارس، امال هو نفسه بايه؟ الدين ده زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول انه لقول فصل وما هو بالهزل، ما هوش لعبة. الدين ده مش لعبة، الالتزام مش لعبة. انا عايز اسال كل اللي قاعدين معانا دلوقتي، كم واحد فينا حفظ قران وسابه؟ كم واحد فينا قام ليل وساب؟ كم واحد فينا اجتهد في الدعوه وساب؟ كم واحد فينا التزم بصيام اثنين وخميس وساب؟ كم واحد فينا انطلق في الطاعه وبعد كده رجع تاني ساب؟ وما هو بالهزل. الالتزام مش لعبه. تعال شوف، تعال شوف الممثل وهو بيعمل المشهد بتاع الفيلم بيعيده 30 و50 مره. تعال شوف منظر لعبة الكرة وما بيتدربوا في الملعب، بيتدربوا على الكرة تكسف وشك يحمر من اللعب اللي احنا بنلعبه في دين ربنا سبحانه وتعالى. ده جنة ونار بقى. تعال شوف اقل طالب في الثانوية العامة بيذاكر احسن من احسن واحد فينا طالب علم، وواخد الموضوع جد احسن من كثير من طلبة العلم. تعال شوف اي واحد بيفتح محل، شوف بيديله فكره وطاقته ومواهبه وامكانياته ووقته ومستقبله وتخطيطه، ويضحي بوقت بيته، ويضحي بشهواته، ويضحي بصحبته، ويضحي بالاماكن اللي كان بيروحها عشان يتفسح فيها، عشان المشروع اللي فتحه ده، عشان الدنيا. طب عشان الدين، فين الجدية في دين ربنا؟ وما هو بالهزل، وما هو بالهزل. الدين ده جد يا اخوانا، الدين ده جد، ولازم اللي يدخل يعرف يعني ايه. خذوا ما اتيناكم بقوة. هنتكلم الليلة باذن الله سبحانه وتعالى عن ظاهرة معاصي السر وانتشارها الغريب، او المعاصي السيئة جدا اللي عاد للأسف الشديد شباب أمة محمد بيقعوا فيها سرا. ناهيك بقى عن معاصي الجهر، دي قضية تانية. هنتكلم الوقت عن معاصي السر، لان غالب الناس اللي يعني كويسة هو ما يقدرش يعصي ربنا جهرا حياء، ولكن هو لما بيعصي بيعصي سر. فدي الأزمة الخطيرة اللي احنا بنتعامل معها الليلة. معاصي السر مشكلة بتؤدي للإحباط، بتؤدي والعياذ بالله لسوء الظن بالله. تلاقي الشاب او البنت بيقول انا ربنا سايبني ليه، بتؤدي الى ان الواحد يبعد عن، بيسيب الدين كله بقى. يقول لك ايه يا عم ما هي باظت باظت. يقول لك بالعكس، لو انا ملتزم ضميري بيأنبني لما بعمل حاجه وحشه في السر، خلاص بقى انا مش عايز ضميري يأنبني، مش مستحمل عذاب ضمير. غالب من يدخل النار ممن كان ظاهرهم الالتزام في الدنيا بسبب معاصي السر، ولا يذب الله. عشان كده الملف الخطير ده هنبدا نتكلم عنه النهارده، الجزء الثاني من كيف تتعامل مع معاصي السر. سميته تتعامل ليه؟ لان مش سهل ان حد يبطئ، يعني مسألة ان احنا واحد يقول لك انا مش هعصي ربنا، لا، ما فيش حد يقدر يزعم انه مش هعصي ربنا. ولكن احنا عايزين نتعامل صح مع هذه الظاهرة، عشان المعاصي البشعة اللي عادت بتتعامل في السر دي. شاب اللي بيدخل على المواقع اباحية وظاهره التزام، الفتاة اللي على علاقة بشاب مثلا او مرتبطة بشاب او او او او وظاهرها الدين والالتزام، الشاب معاصي السر دي يعني طائفة لا حصر لها، لا حصر لها. لما نيجي نشوف نسبة العادة السرية الوقتي، لا يمكن يتخيل، لا يمكن يتخيل ان شباب امة محمد دي نسبة هذه المعصية عندهم ونسبة هذا الامر عندهم. اخواني في الله، يعني ممكن واحد من اللي قاعدين الوقت يقول طب بص انا اصلا لسه واقع في معصية سر، وانا اصلا كنت متردد اجي ولا ما اجيش النهاردة، اصلا ده انا لسه واقع في معصية امبارح، انا مش طايق نفسي، انا كل ما بقع في المعصية دي بحس باحباط. يا اخوانا، يعني اول حاجة نتكلم فيها قبل ما ندخل في تكملة الروشتة بتاعة التعامل مع معصية السر، المعاصي السر مهما كان، اي معصية مهما كان، ما ينفعش انها تسبب للانسان احباط. اول حاجة، حتى لو وقعت افتكر ان باب التوبة مفتوح، باب التوبة ما بيتقفلش غير لما الشمس هتطلع من مغربها. يعني الشمس بتطلع الساعة كام؟ 5:30 الوقتي، 5:30 الايام ده ايه؟ الناس مستنيها 5:30 الشمس ما طلعتش، 6:30 ما طلعتش، 8 ما طلعتش، 10 ما طلعتش، الظهر هيدن والدنيا لسه ضلمة، وفجأة يلاقوا الشمس طالعة من الناحية التانية، الله امرها وهي ماشية في مسارها عشان تطلع من المشرق ان تعكس اتجاهها وتطلع من المغرب. يبقى ناس لسه غايبة عنهم من نص ساعة فجأة تقوم طالعة، وناس المفروض كانت تطلع عندهم الوقت ما تطلعش غير بعد ساعات. سبحان الملك، لما تشوف المنظر ده باب التوبة اتقفل، لحد ما المنظر ده يحصل باب التوبة مفتوح. ما تيأسش، حتى لو وقعت، حتى لو وقعت اوعى تحبط، اوعى تحطم نفسك. ما في شباب عندهم مبدأ يا الوقت يا مش نافع، انا لو انا ما بطلتش في البداية على طول كده اهوت يبقى خلاص مش نافع. ده غلط يا اخوانا، يا اخوانا حتى لو وقعت خد الدواء، ما تبقاش عامل زي واحد راح للدكتور عنده سخونية وكحة وحرقان في الصدر وتعبان وهمدان وصداع ومكسر، دكتور كتب له دواء، فقام واخد اول جرعة كده قال له ايه ده، انا لسه عندي سخونية، انا لسه بكح، انا لسه دايخ، لا لا لا الدواء ده مش نافع، الروشتة دي ما تنفعش. غلط يا اخوانا، لازم نعرف ان ده مرض العلاج بتاعه والروشتة بتاعته زي زي اي مرض. الشاب اللي يروح بقى ويبدأ يطبق في الروشتة بتاعت التعامل مع مقاصي السر فيلاقي نفسه بعد 3-4 ايام وقع في مقاصي السر، يبقى كده مش نافع. انا مفيش فيها فايدة. غلط يا ابني. احنا بنتزاكى على المرض دلوقتي، احنا بنحاصر المرض لحد ما يموت، بنعمل زي اللي بيحاصر مدينة لحد ما الامدادات تتقطع عنها. هتموت هتموت حتى لو ما ماتتش دلوقتي. هو ده باذن الله اللي نعمله مع مقاصي السر. احنا بنحاصر المرض في حياة كل واحد مننا لحد ما هيروح، هيروح باذن الله. ولكن تستمر على الروشتة. انا عايز اقول لك حتى لو وقعت قاوم، حتى لو وقعت قاوم. طب افرض بقاوم وبقع قاوم، ولما تقع قوم وقاوم تاني. على الاقل لو مت هتموت مجاهد، على قد لو مت هتموت على حسن خاتمة انك كنت بتجاهد في سبيل الله. انتوا مش عارفين يا شباب، اللي عنده معصية سر منكم بيحاول يسيبها ده عنده ربنا مجاهد. انتوا الدنيا كلها مجتمعة عشان تثير بواعث الشهوة جواكم. لما انت بتحاول انك انت تنجو من معصية السر، كان في يعني منتج اعلامي كده اجنبي اسمه بريزن بريك، ازاي الهروب من السجن والبطولات للهروب بعد ما حد اتسجن. اهو القضاء على معصية السر في حياتك دي بريزن بريك. انت بعد ما دخلت في السجن بتاع الشهوة الخروج منه ده بطولة. انت مجاهد دلوقتي يا ابني. اللي انت بتعمله ده، اللي انت بتعمليه ده اسمه جهاد. قال تعالى في سورة العنكبوت، السورة المكية التي نزلت قبل القتال وقبل الجهاد وقبل الامر برفع سيف وقبل الاذن بالقتال، قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله جاهدوا يعني مسكوا السيف، ما كانش لسه فيه سيف. امال الجهاد ده جهاد ايه؟ جهاد النفس. جهاد النفس. انت مجاهد، انت لازم تعرف ان اللي انت بتعمله ده عمل عظيم في الثواب عند ربنا. ما تستقلش باللي انت بتعمله دلوقتي. لو مت كده هتموت على الجهاد. يا اخوانا لازم نعرف كويس جدا ان المعاصي انواع. كل واحد مننا، كل واحد منا بيعصي، ولكن كل واحد عنده معصية صعبة ومعصية سهلة. يعني في شاب يقول لك يا عم انا موضوع النساء والبنات ده ولا فارق معايا خالص، هي المشكلة في المخدرات ما اقدرش. واحد تاني يقول لك يا عم مخدرات ايه وبتاع ايه، هي المشكلة في البنات وفتنة النساء. واحد تالت يقول لك انا المشكلة ان انا يعني واحدة كنت عارفها قبل الالتزام وبعد الالتزام مش عارف اجيب اخبارها، يعني الف حوالين البيت بتاعهم وخلاص، ولاقي نفسي داخل على الفيسبوك قاعدة اشوف هي فين ولا اخبارها ايه ولا بتعمل ايه. طب ما انت ضيع نفسك. المهم ان المعاصي انواع. معاصي السر عامله زي المرض المزمن. المرض المزمن طبيا علاجه مش في يوم وليله، طبيا ما بيتعالجش في يوم وليله. عشان كده علماء التفسير في قول الله فكشفنا ما به من ضر، وربنا بيتكلم عن تفريق كرب سيدنا ايوب، قال لك ده معجزه. لان كشفنا دي كان واحد متغطي وكشفنا الغطاء فالشفاء جه فوري. ورغم ان المرض المزمن اللي قعد 18 سنه عند سيدنا ايوب ده في الطبيعه حتى لما بيروق ما بيروقش مره واحده. فانت لازم تعرف ان معاصي السر دي مرض مزمن، لازم تلتزم بروشتة العلاج حتى الموت. مش ساعات كده يعني تروح لدكتور كده فيقول لك ايه القرص ده هتاخده اسبوعين وده هتاخده طول حياتك. يعني ايه طول حياتك؟ وكده طول حياتك ليه؟ انت عندك مشكله صحيه ده هتاخده طول حياتك. اهو بالظبط كده روشتة بتاعت معاصي السر اللي قلناها المره اللي فاتت. واحد شبابنا الفاضل ربنا يكرمه يا رب يعني فرغ الدرس بتاع المره اللي فاتت، وان شاء الله باذن الله مستني تفريغ الدرس بتاع المره دي كمان ان شاء الله. يعني ال- ال- ال- المرض ده مرض مزمن، ما تتخيلش انه يروح مره واحده، ما تتخيلش. ولكن الروشته دي ان التزمنا بيها ان شاء الله في خلال شهور قليله 90% مننا ان شاء الله هيبقى الموضوع ده راح من حياته تماما. قلنا يا اخوانا ان العلاج ده شريطين قطر. علاج معاصي السر ده شريطين قطر. الشريط الاولاني اللي هو ان انت لازم تجاهد هذه المعصية، بس الجهادة صح بقى، مش تخبط راسك في الحيطة، تتعامل معها صح. الشريط الثاني ان اوعى المعصية دي تعمل قطاع بينك وبين ربنا. اوعى المعصية دي تقفل حياتك. يعني انت بتقول ايه؟ يعني انا واقع امبارح في العادة السرية وعايز نجي النهارده درس. ايوه تيجي درس. يعني انا واقع في في في معصيه شهوه انت لا تتخيلها، وعايز النهارده انزل اشتغل مع في صناعه المعروف في الجمعيه الخيريه اللي انا شغال فيها، ولا في الموقع النت الاسلامي اللي انا شغال فيه، ولا في المشروع الدعوي اللي انا شغال فيه. ايوه تنزل، بس بعد ما تعمل الروشتة اللي بيتقال عليها اللي هي ماذا بعد الوقوع من الذنب، وتنزل. لانك لو قفلت على نفسك انت بتضيع نفسك. انطلق. وده الكلام اللي احنا هنتكلم فيه يا اخواني. ما تيأسش ما تيأسش، انت ليك رب قادر. ما تيأسش، اوعى تيأس، انت ليك رب يقدر يخلصك من كل المعاصي في لحظة، يطهر قلبك في لحظة. ما تيأسش، انت ليك رب رحيم، مش معصية هتندم بعدها هيغضب عليك بسببها. ما تيأسش، انت ليك رب تواب. لو جيت له بذنوب الدنيا كلها انت لوحدك عملتها، وفي عينك دمع التوبة وفي قلبك ندم، هيتوب عليك وهيقلبها لك كلها حسنات. ما تيأسش، ليك رب عظيم وليك رب قدير. هنفصل في هذا الكلام، ولكن ندخل بقى في الروشتة. الجزء الاولاني قلناه المرة اللي فاتت، اللي هو قلنا ثلاث اجزاء. كيف تعمل ايه قبل الوقوع في المعصية؟ يعني انت الوقت عاد هو قاعد عادي، لا عندك بواعي الشهوة ولا عندك مشاكل، تعمل ايه بقى؟ لازم هنا تتصرف بسرعة. لو مصر جت تستعد لإسرائيل، اول ما اسرائيل جت تضرب تبقى مصيبة. لا، المفروض ان احنا نعمل ايه قبل ما العدو يضربنا؟ اعمل ايه الوقت؟ قلنا الجزء ده المرة اللي فاتت كان اهم نقطة منه، فاذا فرغت فانصب، ما تريحش ما تريحش ما بين طاعة وطاعة. لما تعمل طاعة دور على اللي بعدها. اشغل نفسك في الدين، اشغل نفسك مع الصحبة الصالحة. كان من ضمنها احرق السفن، ابعد عن كل مكان بيصير شهواتك. وقفة الجامعة بتبهدلك، ابعد عنها. دخلت النت بتبهدلك، بلاه النت. ربنا اغلى من اي حاجة في الدنيا. لا والله انا ممكن ادخل بس بس خلاص، حط النت في الصالة، وحط وش النت للناس اللي واقفين في الصالة مثلا على سبيل المثال. احرق السفن، احرق كل طريق بينك وبين الاماكن اللي كنت بتعصي فيها ربنا، او الحاجات اللي بتصير شهوتك. كان من ضمن العلاج قبل الوقوع في المعاصي كان الهارد ديسك اللي جواك. دي المصيبة الكبيرة، ان احيانا شاب يشوف فتاة يفتن بيها. ممكن تكون الفتاة اصلا وما بصلهاش اصلا، ممكن يكون شاب بيغض بصره، بس هو تخيل ان هي جميلة، وانها وحقيقة ممكن تكون على غير هذا خالص، او العكس بقى من ناحية الفتاة. ولكن المشكلة ان هو جواها هارد ديسك من كل الافلام اللي اتفرج عليها والاغاني و المعاصي زمان، فجواها هارد ديسك. الهارد ديسك ده بيتقلب مع كل تعرض للشهوة، فبيطلع خواطر وافكار هي اللي بتخليه يقع في المعصية. الحل العلاج الجذري، الحل اصلاح القلب اللي في الهارد ديسك ده، الحل فرمط الهارد ديسك ده، الحل تطهير القلوب بالالتزام الصادق والتواجد في بيئة الايمان. وطول ما انت مستمر، طول ما انت الهارد ديسك ده بيتفرمط من غير ما تحس. قلنا من ضمن العلاج مواجهة والاستعداد للضربة الابليسية. هو ابليس بيضربك فين؟ في الخلوة، وانت قاعد لوحدك. وانت لوحدك يبقى حصن خلوتك، املى خلوتك بالطاعة. خلي خلوتك سماع دروس، خلي خلوتك ما تروحش بيتك غير وانت خلاص ميت. هتحط راسك على المخدة، هتنام قبل ما تحط راسك على المخدة. اعمل استعدادات للخلوة بالذات، لان هي ديت اللي ابليس بيضربك فيها وبيجيلك منها. يعني ده ملخص سريع جدا لدرس المرة اللي فاتت، او اهم نقاط المرة اللي فاتت. ندخل على الجزء الثاني من الروشتة، وهو تعمل ايه ساعة ثوران الشهوة. الجزء الثالث تعمل ايه لو وقعت بقى؟ عملت الاول والثاني ووقعت. الجزء الثاني تعمل ايه ساعة ثوران الشهوة؟ مشكلة ساعة ثوران الشهوة ديت، واحد بعت لك حاجة على بلوتوث ولا حاجة وبتبص لقيت، يعني انت عايز تفتح مش قادر خلاص. مشكلة ساعة الشهوة ان انت عقلك دراح، ان انت بقيت شهوة بلا عقل. واحد خلاص يعني الافكار والعياذ بالله مثلا، او الشهوة فارت خلاص، وما عادش قادر، هو خلاص هم بالمعصية ما عادش قادر. هو مش ما عادش قادر، هو اتعمى. هو نفسه لما بيفوق يقولك انا انا انا كان عقلي فين؟ انا انا انا ازاي عملت كده؟ هو اتعمى. اللحظة دي القرآن ما سبكش فيها. اللحظة دي القرآن اداك ازاي تتعامل مع القرآن اللي الشباب بعاد عنه. القرآن اللي ممكن شاب جديد عايز يلتزم يقول لك احنا عايزين نسمع كلام شبابي وكلام مش، يا بنفتح القرآن احسن من 50,000 واحد يوعظك. اسمع كلام ربنا هو بيوعظك سبحانه وتعالى. ان الشباب يلتزم على المصحف، الصحابة كانوا بيسلموا على المصحف، عشان كده كانوا بيبقوا ابطال. انما الشاب الوقت يدخل اسمع شريط شباب فيش ماشي يا ابني اسمع انما لازم المصحف في حياتك من اول خطوه عشان تبقى راجل. المصحف ما سابكش في اللحظه دي, جاب لك لحظه فيها عرض المعصيه سر وثوران بواس الشهوه فيها. ده فين ده؟ في سوره يوسف. فين؟ وراودته التي هو في بيته عن نفسه وغلقت الابواب. خلاص حد شايفه؟ خلاص اهدي معصيه السر ومتعرضه ليك خلاص. ويعني ما تقوليش بقى انت قاعد قدام نت ولقيت جاي لك حاجه بصوره تفتحها ولا لا لا لا لا, احنا بنتكلم في واقع تاني خالص. ده احنا بنتكلم في اشد موقف ممكن يتعرض ليه شاب لمعصيه سر. وغلقت الابواب, ودي ملكه لما تتزين تتزين تزين ملكات, وشابه وجميله وهو شاب ومش متجوز ومحدش شايفهم, ودي سيدته دنيويا. يعني لو عصاه ممكن يتقتل وممكن يتسجن وممكن يفترى على عرضه وممكن يعني موقف رهيب كله ترغيب وترهيب والعياذ بالله. وفي نفس الوقت ده في غربه, وفي نفس الوقت ده اتظلم, عنده الف دافع انه يقع في المعصيه, وفي نفس الوقت حاجات كتير جدا. وغلقت الابواب وقالت هيت لك, ده ايه اللي بتدعوه كمان؟ يعني مفيش اي موانع. وقالت هيت لك, قال ده لو بنت بصت لشاب بس بصه بيقعد يطمع ويتخيل ان هي بقى ايه, ان هي بقى يعني خلاص موافقه ان هو يكلمها. تخيل بقى بتقول له هيت لك, تهيأت ليك. وقالت هيت لك, سيدنا يوسف عمل ايه؟ انا عايزك تتعامل هنا مع لحظه ربنا قال عليها ولقد همت به, وايه وهم بها, هم بها. طبعا على اقوال في التفسير ابن عثيمين رحمه الله قال لك هم بها, قال لك لو انا قلت ان سيدنا يوسف ما كانش عنده شهوه النساء يبقى ما فيش بطوله ان هو يبعد عنها, ده البطوله ان كان عنده الشهوه, ومع ذلك لوجه الله قاوم. يعني شايفين ابن عثيمين بيجيبك كمان لناحيه ايه في قول الله وهم بها؟ يعني اهو انت اهو والمعصيه قدامك وخلاص وعقلك ده راح منك. طبعا ده مش موقف سيدنا يوسف, بس ده الموقف الخارجي اللي تعرض ليه سيدنا يوسف. ولكن احنا عايزين بقى نعمل اللي عمله سيدنا يوسف هنا. هتعمل ايه؟ ربنا بيه سبحانه وتعالى القرآن جايب لك الروشتة في الموقف ده. اول حاجة قال ها, وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك, قال معاذ الله. ما الاخ يجي يقول لي والله جئت وقاومت وبرضه وقعت في العاده السريه. يا ابني لحظه الشهوه انت اتعاملت, يا ابني تقاوم مين؟ المقاومه لم تعد حلا في هذه اللحظه. امال الحل ايه؟ قال رقم واحد معاذ الله, تقول انجدني يا رب, اغثني يا رب. معاذ ده العوذ بواحد, لما واحد يجري ويستخبى ورا حد وهو مفزوع ورا ده العوذ. معاذ الله اغثني يا رب, ارفع ايدك وقول اغثني يا رب. ارفع ايدك, انا مش هقول لك قوم اتوضى وصلي ركعتين, انت مش قادر ساعتها, انما ما تقدرش تقوم رافع ايدك وتقول يا رب انا هضيع, يا رب انجدني, يا رب اغثني, يا رب اعوذ بك من هذه المعصيه. مش ممكن, ما تقدرش تعمل كده. ادي اول نقطه في الروشته, ان مش الحل المجاهده هنا, حل هنا الافتقار. الحل هنا يا رب, قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي, اللي هو زوج امراه العزيز, انه لا يفلح الظالمون. سيدنا يوسف بيفكر نفسه يعني ايه معصيه سر, بيفكر نفسه يعني ايه وقوعه في معصيه شهوه, بيفكر نفسه. فكر نفسك وانت بتقول يا رب اغثني يا رب, فكر نفسك, فكر نفسك بقول الله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. لو انت الوقت ماشي بعربية وجات حملة والضابط واقف, تقدر انك تكسر اشارة؟ لا يمكن. طب ربنا بيقولك وهو معهم, ملك الكون مش ضابط وانت معدي وعايز تكسر اشارة, وانت بتكسر حد من حدود ربنا تذكر وهو معهم, وانت بتكسر حد من حدود ربنا تذكر الم يعلم بان الله يرى. تعلم ولا لا تعلم؟ وانت بتكسر حد من حدود ربنا تذكر ان الذين يخشون ربهم بالغيب, وانت لوحدك لهم مغفرة. طب اللي مش هيخشى ربنا بالغيب انت حر بقى لو مستغني عن المغفرة. وانت بتعصي وبتكسر حد من حدود ربنا لوحدك افتكر لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع. لا تزول ده يعني كأن رجليك كده لو مربوطة بسلاسل مش هتتفك وتعرف تمشي غير لما تتسأل اربع اسئلة. عمرك فيما افناه, شبابك ده هو فيما أبلاه, مالك من أين اكتسبه وفيما أنفقه, علمك ماذا عمل فيه؟ انت تعرف ان دي حرام ولا لا؟ كنت تعرف ان المعصية دي حرام ولا لا؟ عملتها ليه؟ لا تزول قدم عبد. يبقى تفكر نفسك. طب الجزء الثاني من الرشدة ايه؟ وانا بقول يا رب وبستغيث وبفتكر قول الله انه لا يفرح الظالمون، انا اضيع نفسي لو وقعت في المعصية دي. الجزء الثاني ولقد همت به وهم بها. اهو ده اللحظة اللي انت اللحظة اللي انت عايز تعرف علاجها اهو. لولا ان رأى برهان ربه. ربنا سبحانه وتعالى بينجي عبده. بينجي ليه؟ افتكر وتذكر. طب ربنا لو سابني سابني ليه؟ اوعى تسيب نفسك لحد ما تبقى رخيص عند ربنا سبحانه وتعالى. انه من عبادنا المخلصين. ها رقم اتنين، واستبق الباب. اهي دي النقطة التانية الخطيرة جدا. النقطة الاولانية بتقول يا رب، طب وبعد كده هتفوق شوية، هتبدأ نار الشهوة تهدى شوية، هتلاقي معية ربنا بتتنزل عليك. رقم اتنين، اجري من المكان اللي انت فيه. استبق الباب. عايزك تتخيل منظر سيدنا يوسف بيجري من المكان ده. انا لازم اسيب الحتة دي. استبق الباب، والمعصية والشهوة بتقض قميصك من دبر، قطعت له القميص بتاعه. والف يا سيدها لدى الباب. اللهم لك الحمد. جي الفرج. الفاس انا جي الفرج خلاص. ربنا رتب له حاجة، الموقف راح. مش هتتعب على ما توصل. ربنا بيقولك طريقك مش هيطول، ما تخافش. مشكلة ان الشاب ممكن يجي ساعة الوقوع في المعصية يعتقد ان انا، طب انا اعمل ايه؟ طب انا هفضل مثلا في الشهوة وفي المعصية. يا ابني ده هي مجاهدة وافتقار دقائق وهتلاقي كل ده راح. ابشر، ربنا ما بيسيبش طريق عبده يطول ابدا. واستبق الباب، اجري من المكان ده. اتصل بواحد صاحبك فجأة فورا، استعين بصديق. انت فين؟ تعالى تعالى تعالى ننزل نروح المقابر. طب انا مش يعني مقابر ايه يا عم؟ انزل روح العب جيم يا عم، انزل روح ماتش كورة. اخلص من المصيبة اللي انت هتقع فيها دي. اعمل اي حاجة مباحة، يعني مش شرط تروح. يعني هقولك ان لو في درس اجري على درس، لو في مقابر خد واحد صاحبك واطلع على المقابر. اعمل اي حاجة. لو مش قادر تعمل طاقة ساعتها اعمل حاجة مباحة. اجري على جيم، روح العب هناك وبنية انك بتتقوى على طاعة ربنا. انزل اجري اي حاجة بنفس الرياضة، وانزل اجري في الشارع. روح لواحد صاحبك انزله. المهم انك انت تستبق الباب، انك انت تخرج من المكان ده. يبقى اذا دي روشتة الواحد. والله يا اخوانا متعجب من عظمة القرآن، متعجب من اعجاز القرآن. وهو بيعالج وبيديك روشتة اللحظة عقلك بيتعمي فيها، وربنا بيديك علاج للحظة دي. اكتر لحظة بتبقى ضعيف فيها، اكتر لحظة الانسان بيبقى ضعيف فيها اللحظة دي. تخيل بقى ربنا بيقولك اللحظة دي كمان انا مش هيسيبك فيها، اللحظة دي القرآن مش هيسيبك فيها، اللحظة دي القرآن هينور لك حياتك فيها. فما بالك بباقي حياتك؟ ازاي نزهد في القرآن؟ واحد بيحس ان القرآن ده عامل زي صندوق مجوهرات، من بره شكله طبعا فظيع فخم جدا، فكل مبهور ببره. الله، شايفين الزخرفة، شايفين الصندوق، شايفين المش عارف ايه. يا ابني ده كل اللي بره ده يعني حاجة بسيطة جدا بالنسبة للي لما تفتح الصندوق وتشوف المجوهرات. احنا اتشغلنا بالقرآن من بره على المعاني بقى، وعلى ان ازاي نعيش بالقرآن حياتنا. عايزين نفتح صندوق المجوهرات ده. انا عايز كل واحد مننا نستعين بالله ان كل واحد مننا يفعل دور القرآن في حياته. اقرأ القرآن يا ابني. عندك شهوة افتح سورة يوسف اقرأها، عندك ابتلاء افتح سورة يوسف. افتح اي مكان في القرآن واقرأ بقلب، واقرأ بقلب. ورد القرآن ده لازم يبقى اكتر حاجة مقدسة في حياتك بعد تكبيرة الاحرام، في صلاة الجماعة، وبعد اداء الصلاة على وقتها. بالنسبة لك لازم تعرف قيمة القرآن بالنسبة لك. يبقى اذا الجزء التاني من الروشتة اللي هي تعمل ايه؟ ساعد ثوران بواعث الشهوة. انا متعجب من الترتيبة بتاعة الروشتة اللي موجودة في اسئل نفسه. فعلا حاجة سبحان الله. رقم واحد، معاذ الله. وانت بتقول معاذ الله افتكر انه لا يفلح الظالمون، وافتكر انت بتظلم نفسك قد ايه، وبتعتدي على حدود ربنا قد ايه، وتخسر قد ايه، بس وانت بتستغيث وبتجأر الى الله. رقم اتنين، اجري. استبق الباب دي بقى 50,000 حاجة كل واحد بقى ايه ممكن يعملها باللي يجي في ذهنه ساعتها. اجري، المهم اجري من هذا المكان. طيب افرض بقى انا عملت كده ووقعت، اعمل ايه؟ دي بقى النقطة الخطيرة جدا اللي تخص كثير من الشباب، لان الواحد لاحظ ان كثير من الشباب اول ما بيلتزم بيسيب كل حاجة، وفي شباب تاني فعلا يعني ممكن تلاقيه مش اقل من التاني التزاما ومش اقل من التاني حماس للدين وللدعوة وللعبادة وللتربية ولنصرة الدين وللاقبال على الله، بس تلاقي رجله غرزت في معصية ما عرفش يطلع منها والعياذ بالله، وبتلاقيه في عذاب اليم بقى في التزامه. فده هو بالنسبة لده بقى العنصر ده، اعمل ايه لو حاولت ووقعت؟ اول حاجة ما تقولش وقعت الا لو طبقت واحد واثنين، ما تقولش وقعت الا لما تطبق الجزء الاول اللي هو قبل البرنامج الوقائي اللي هو قبل الوقوع في الشهوة، ولما تطبق الجزء الثاني اللي هو عند الوقوع في الشهوة وتقع، ممكن تقع، ممكن مع رغم ده وده تقع. ربنا سبحانه وتعالى لو انت ما عصيتش اصلا خالص ده انت هتبقى فرعون. يعني قلت لكم مره اللي فاتت الا وله ذنب، ليه كل واحد لازم له ذنب؟ عشان ما تتفرعنش. ده انا لو كل ليله بقوم وكل يوم بصوم، او هو يوم ويوم بصوم، او اوراد كلها تمام التمام، يا نهار ابيض انا اجي الدرس ده اعمل ايه اصلا؟ انا اجي اعمل ايه؟ ده انا خلاص يا ده والعياذ بالله. يعني ده احنا ضعاف يا اخوانا، احنا ضعاف قدام الطاعه زي ما احنا ضعاف قدام المعصيه. المعصيه يعني شهوتك بتجيبك لها، والطاعه ممكن تجيب لك عقب يضيعك. فربنا من تربيته ليك ان احيانا يسيبك تقع في المعصيه سبحان الله، رحمه بيك وتربية ليك، لانك في المرحلة اللي في الاول دي ما تستحملش انك تمشي تمام التمام من غير وقعة. فربنا لطفا بيك يتركك في هذا الامر. طب افرض وقعت بقى اعمل ايه؟ ماذا بعد الوقوع؟ بعد الوقوع تحطم قلب ويأس واحباط والعياذ بالله، وسوء ظن في الله وسوء ظن بالنفس وسواد في الدنيا، واحساس بان الدنيا سودة، واحساس بان انا منفعش وانا عارف ان انا مش نافع، واحساس ان انا لو اتكلمت في الدين او عملت حاجة في الدين انا منافق، واحساس ان خلاص ضايعة ضايعة. اللحظة دي بقى نعمل فيها ايه؟ انتوا عارفين المشاعر دي اشد عند ربنا من معصية نفسها اللي انت عملتها. المشاعر دي كبائر، المشاعر دي والعياذ بالله ممكن تدخل جهنم، المشاعر دي افظع. فالمشاعر دي لازم ان احنا نقف معاها. اول حاجة ست حاجات بعد الوقوع في المعصية. رقم واحد، اوعى تحبط. دي اول نقطة، اوعى تحبط. النبي عليه الصلاة والسلام لما شرب الخمر من الصحابة، من الصحابة من الصحابة شرب خمر ديت اللي هي معاصي السر الوقتي، يعني الخمر ايامهم زي معاصي السر الوقتي، هي دي كانت المعصية تحت السر ايامها زي معاصي السر الوقتي كده. لما وقع وواحد شتمه او لعنه، النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ لا تعينوا الشيطان على اخيكم. اعين الشيطان عليه ازاي؟ ما هو الشيطان الوقت ماسك ودنه، مش هتقدر، انت ما انتش نافع، مش انا قلت لك انك مش نافع؟ مش هتقدر، مش هتقدر. الكلمة اللي الشيطان بيحطم بها قلب كثير جدا من الملتزمين ويخليهم ينتكسوا بها، مش هتقدر. والشاب لو افتكر بس حسن الظن بالله يعرف انه هيقدر بعون الله وطوله سبحانه وتعالى. يبقى اول حاجة اوعى تحبط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مؤمن، ما من ايه؟ من عبد مذنب، من عبد عبودية مؤمن. الله، ده النبي بيتكلم عن واحد مجتهد في الدين، الا وله ذنب. يا النهار ابيض، ده النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عن الملتزمين جدا. عبد مؤمن يعني مش اي حاجة، عبودية وايمان، الا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. انا مش وقع في مرة، لا، ده بيقوم ويقع. وفي رواية لا يفارقه حتى يفارق الحياة. يا نهار ابيض، ان المؤمن خلق مفتنا توابا، نساء وفي رواية نسيا اذا ذكر ذكر. يعني ايه الحديث الخطير جدا ده؟ الحديث الصحيح ده: ما من عبد مؤمن، خدوا بالكم، يعني معناه ان ده راجل ملتزم، يعني ما يكيش واحد بيقع في معصية وحياته استاذ احمد احوي يقول لي ايه؟ ما من عبد المؤمن الا وله ذنب. لا يا حبيبي، النبي عليه السلام بيقول لك ان لو في نقطة انت عندك نقطة ضعف فيها ففي الف حاجة تانية عندكش نقطة ضعف فيها. عشان كده النبي قال الا وله ايه؟ ها؟ ذنب، ما قالش الا وله ذنوب. يعني الموضوع مش كده، ده ذنب، ده حاجة معينة. يعتاده الفينة بعد الفينة، يعني مش برضو مش كده، مش على طول، لا هو بيقع ولكن في فترات مجاهدة. ها؟ ان المؤمن خلق مفتنا، مفتن يعني هيقع يعني ما فيش حاجة اسمها انك هجيب فول مارك في الامتحان، ما فيش الكلام ده. المثالية البشرية مش موجودة، انت مخلوق من طين وجواك الطبعة الطينية غصبا عنك، بان وربنا راضي وربنا بيدخلك الفردوس الاعلى على هذا. يعني ده مش معناه ان ما فيش فردوس اعلى، ربنا بيدخلك الفردوس الاعلى على هذا، بس بشرط ان المؤمن خلقه مفتنا ايه؟ توابة. كل ما يقع يقوم، كل ما يعصي يتوب. يبقى لو انت عصيت وما تبتش يبقى انت مالكش دعوه بالحديث ده، لو انت بتعمل ذنوب كتير يبقى انت مالكش دعوه بالحديث ده، لو انت بتعصي وما بتجاهدش بعدها وتقوم يبقى انت مالكش دعوه بالحديث ده، لو انت بتعصي وما انتش ملتزم يبقى انت مالكش دعوه بالحديث ده. خدوا بالكم يا جماعه، نفهم نضبط فهم الحديث في حياتنا عشان ما نخطرش. ولا اعوذ بالله، ما من عبد مؤمن الا وله ذنب يعتاده الفينه بعد الفينه. إن المؤمن خلق مفتنا توابا، بعد ما يتفتن يتوب. وتواب صيغة مبالغة كتير، نسيا يعني بينسى ويعني بيضل بقى وبينسى جلال ربنا وعظمة ربنا، ولكن إذا ذكر ذكر يحضر درس يلاقي الدنيا نورت تاني، يسمع شريط الدنيا نورت تاني، يقرأ القرآن الدنيا نورت تاني، يقعد مع إخوة صالحين الدنيا نورت تاني، ينظر في خلقه يلاقي الدنيا نورت تاني، يستغفر شوية يصلي على النبي عليه السلام الدنيا نورت تاني، حد ينصحه الدنيا نورت تاني. ده المؤمن. يبقى اللي يحضر درس وما يتأثرش إيه بجو الملائكة والبيئة الإيمانية ده هي، والآيات القرآنية اللي اتقالت، والصلاة اللي اتصلت مغرب والعشاء، والآيات اللي اتقالت في الصلاة الجارية، لا يبقى يقف مع نفسه. يبقى إذن اوعى تحبط. طب انت بقى بتقول لنا المرة اللي فاتت ان حسنات امثال جبال تهامة، يجعلها الله هباء منثورة. اللي جيب الحسنات جبال واتنسفت عشان شوية معاصي سر عملها كانوا اذا خلوا بمحارم الله انت اكواه، وجاي النهاردة تقول لي ما من عبد مؤمن الا وله ذنب. قال طب ازاي اجمع ما بين ده وما بين ده؟ خد بالك في فرق بين واحد بيعصي السر نفاقا، عايم عاد قدام الناس كويس بس هو حاجة تانية، وواحد بيعصي السر حياء. حياء في فرق بين واحد منافق واحد مستحي. طب مش بس كده، طب ما في الحديث بتاع يجعل الله بقى منثورة وناس في جبال الحسنات اللي زي جبال تهامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ويقومون من الليل ما ويأخذون من الليل ما تأخذون. يبقى ده مش منافق ولا حاجة. يبقى اللي عمل معاصي السر ده وتناسف جبال الحسنات بتاعته ده مش منافق ولا حاجة، اهو ده بيقوم ليل. يبقى ازاي بقى بتقول؟ بقى في فرق تاني خطير جدا. ايه هو؟ ان في واحد وقع في معاصي السر واستهتر. دي نقطة خطيرة جدا يا جماعة. ايه يعني وقت ما انا بعمل وبعمل ومنطلق في الدين وبعمل طاعات وبصلي وبعمل، ايه يعني؟ اه كلمة ايه يعني دي بقى مصيبة. انك تعتقد ان عباداتك معاصيك قليلة جنب عباداتك، دي مصيبة بقى ولا عياذ بالله. انما في واحد تاني مهما كان بيعمل من طاعات، اول ما وقع في معصية، معصية سر، تاب واناب وندم واستجاب الى الله وجدد التوبة الى الله وبكى بين ايدين ربنا، اهو ده بقى اللي معاصي السر بتاعته ينطبق عليها ما من عبد مؤمن الا وله ذنب يعتده الفين بعد الفين. اللي هو بيعمل معاصي السر حياء وما بيستهترش بها، بيتوب بعد كل معصية، ولو عصى مليون مرة بيتوب. انما اللي بيستهتر والعياذ بالله وبيحسب بقى ان شويه العبادات اللي بيعملها دي بقى بتعوض، ويعني انما اللي بيعملها نفاقا ده والعياذ بالله اللي هو كانوا اذا خلوا بمحارم الله انت اكوا. يبقى رقم واحد اوعى تحبط. رقم اتنين، النبي عليه الصلاه والسلام قال للصحابه لما جم يشتموا شرب الخمر وهم بيضربوه وبيقوم عليه الحد، قال لهم لا تعينوا الشيطان على اخيكم. ده اخوكم، اوعى تنسوا، اوعى تخلي معرفتك ان صاحبك ده بعمل معصية ولا عمل مصيبة تبص له في الدرس كده ها انت عامل لي شيخ فيها. اوعى اوعى. النبي عليه الصلاة والسلام حذرك لا تعينوا، ده اخوك، لا تعينوا الشيطان. انا بقى بقول لك رقم اتنين، اوعى تعين الشيطان على نفسك انت. يعني ايه؟ انت اكتر واحد في الدنيا محتاج صحبة. انا شفت اخوة يا اخوانا كتير الشيطان دمرهم، انه اول حاجة يعزلهم يعزلهم. يعني ايه يا عم؟ ده انت وانت لوحدك منطلق في الدين اكتر يا عم. الناس دي محدش فيها حاسس بيك ولا حد سمعك يا عم، انت واحد وحش، الناس دي نظيفة وكويسة، انت ما تستاهلش ايا مكان بقى مدخلك، هو كل واحد وانا. المهم انه يعزلك بعيد عن الصحبة، عزلك هيفترسك ولا عزب العزلك هيضيعك. اوعى تعيد الشيطان على نفسك، سواء بسوء الظن بالله او بان انت والعياذ بالله ان انت تبعد عن اخوانك. انت في اللحظة دي اكتر واحد محتاج اخوانك. عشان كده بقول لكم يا جماعة في الوقت ده عشان ما تحبطش وما تيأسش، افتكر قد ايه ربنا قدير، افتكر ان ربنا قادر. اوعى تيأس يا ابني. طب انت بتركز على ايه وهتحبط ليه، وبتركز على ايه وهتيأس ليه؟ لان اكبر مشكلة بتضيع مش معصية السر نفسها، اكبر مشكلة بتضيع الاحباط اللي بعد معصية السر، اليأس اللي بعد معصية السر، سواء اليأس من انك هتبقى انسان كويس او اليأس ان ربنا يقدر يبعد عنك المعصية دي. اوعى توصل، دي كبيرة والعياذ بالله تدخل جهنم. اوعى افتكر، ما تيأسش، انت ليك رب قدير. عارفين يعني رب قدير يا جماعة؟ اللي بنوا المسجد ده اخوانا طلعت روحهم في بنائه. ربنا خلق السماوات السبع، ربنا بيخلق بلا تعب بلا تعب بلا جهد، وما مسنا من لغوب سبحانه وتعالى. يا اخوانا ان ربنا قادر، معامل الكرة الارضية كلها ما تقدرش تخلق ذرة. ربنا خلق على الارض بس 20 مليون كائن حي. يا اخوانا يعني ايه ربنا قادر؟ يعني ان ربنا يقدر انه يخلصني من اللي انا فيه، يعني ان ربنا يقدر انه يطهر قلبي، وحتى لو شوية بعد شوية، بس عشان ربنا بيربيني بالمعصية دي وبينمي عزيمتي وبيمتحن اقبالي عليه. انما ربنا قادر. يعني ايه ربنا قادر؟ وربنا لما بيخلق ايه؟ ده انت جسمك ده هو جاي من تراب، ده كان تراب وده كان تراب وده كان تراب، وجسمك ده في الوقت ملايين المعجزات. الواحد لا ينسى ان احنا بس في سنة اولى وتانية درسنا ازاي جسم الانسان بيشتغل 12 كتاب في ازاي جسم اللي هي في الفسيولوجي اولى وتانية، ازاي جسم الانسان بيتكون من ايه بقى، ده حاجة تانية، 12 كتاب تانيين تشريح. ازاي خليتك بتشتغل، خلية الجسم اللي هو جسمك فيه 1000 مليار خلية، كل خلية بتشتغل ازاي، ده كتابين في اولى وتانية. ازاي بقى خليتك بتتكون من ايه، ده كتابين تانيين، ده كل ده اولى وتانية بس، عشان بس تفهم جسم الانسان ده في ايه. بس يا اخوانا الله قادر، ربنا اللي خلق كل ده. الواحد كان الوقت سبحان الله يعني قبل الدرس كده ايه، يعني الواحد بيحاول ساعة الاجابة دي مثلا نروح حتة خلوية كده يتدبر في خلق الله، هو بيدعي ربنا كده ويشوف الواحد. يا اخوانا هو ماشي من هناك يقول سبحان الله، لولا ان ربنا فرض الدعوة على اتباع محمد عليه الصلاة والسلام، الواحد لا كان اتجوز ولا كان عمل حاجة في الدنيا، وكان فضل قاعد في حتة زي سبح ربنا. ان ربنا يا اخوانا ربنا قادر قد ايه، ربنا عظيم قد ايه. لما تستشعر مدى عظمة ربنا تحس ان انت جواك قوة مستمدة من معية ربنا لا تتخيلها. ما تيأسش، انت ليك رب رحيم، كتب على العرش رحمتي سبقت غضبي. انت عارف لولا رحمتي سبقت كنت لما تقف معصية سر كنت تتنسب فورا. ليه؟ غضب. انما ربنا قال لا، رحمتي سبقت غضبي. اول كلمة قالت لآدم اول ما خلق ونفخ فيه الروح، فسيدنا آدم فعطس آدم عطس، فالملائكة قالت له قل الحمد لله، فقال الحمد لله، فقال الله يرحمك الله. اول كلمة ربنا قالها للإنسان يرحمك الله، الرحمة. الرحمة يا اخوانا، ليك رب رحيم، مش هيتخسف بك الارض بذنب لو تبت منه وندمت عليه. ليك رب تواب، ان الله يغفر الذنوب جميعا. يعني ايه وهو الذي يقبل التوبة عن عباده؟ يا وهو الذي يقبل التوبة عن، عارف واحد شيلة تقيلة وجاي، لا لا لا لا، عنك عنك عنك عنك، عشان احسن ما تقدرش تشيلها. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. يعني ايه، يعني ايه ربنا سبحانه وتعالى ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يعني ايه هتشوف مغفرة ربنا ورحمته لو اقبلت على ربنا بالتوبة، ان الله يغفر الذنوب جميعا، هات كل الذنوب البشرية مش بس الذنب اللي انت عملته ده، هتلاقي ربنا غفور وهتلاقي ربنا تواب. ما تيأسش. يبقى رقم واحد بعد الوقوف الذنب، اوعى تحبط، اوعى تحبط، هتضيع نفسك وهتعمل كبيرة اشد من الذنب اللي انت عملته، وهتضل من الدنيا على نفسك. رقم اتنين، اوعى تعين الشيطان على نفسك، انا ما استاهلش ان انا صاحب الملتزمين، انا مش عارف ايه، تيأس بقى، اوعى تعين الشيطان على نفسك. رقم تلاتة، اوعى تنقطع. دي بقى اخطر نقطة في العلاج النبوي المعاصي السر من النبي عليه الصلاة والسلام. اوعى تنقطع. يعني اوعى تنقطع. كان في صحابي يا اخوانا اسمه عبد الله، كان بيسمى حمار، كان الصحابة بيسموا يعني اسمه كده، لقبه كده، وكان يضحك النبي عليه الصلاة والسلام. صحابي ده كان مبتلى بالخمر، بعد تحريم الخمر ما قدرش يسيبها. يعني واحد التزم وفي معصية من زمان ما قدرش يسيبها. يعني انا عايزك تتخيل ان يا اخوانا مش يعني مش صورة الملتزم دايما القديس اللي ما بيعصيش. يا جماعة ده كلام مش صح يا اخوانا. الكلام ده بيحطم كثير من الملتزمين والملتزمات لما يقعوا في معصية، وبيقفل قدامهم باب الرجوع. لا، في انسان ملتزم جدا وبيقع في معصية وبيتوب، بس على شرط انه يتوب. مش ملتزم وبيقع، ملتزم وبيقع ده ولا عزب الله يضيع نفسه، انما ملتزم ولما يقع يتوب. في كتير يا اخوانا، ادي الصحابة اهو، والحديث اصله في البخاري كمان. كان اسمه حمار، كان بيضحك النبي عليه الصلاة والسلام ازاي. كان يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام تعامل، الواحد بيتحجب، شوف تعامل النبي، والنبي عارف ان ده بيشرب الخمر، وانه كل شوية بيقام عليه الحد في الخمر. بل النبي عليه الصلاة والسلام ممكن كمان يزيد الحد عن الجلد احيانا، يعني حتى هنتكلم فيها الوقتي. فكان يضحك النبي ازاي، كان لما ينزل اي سمنة او زيت، طبعا مدام منورة يعني، ينزل بقى من البدو بقى والاعراب، ناس جايين يبيعوا بقى السمنة بقى، زي الريف كده لما يجوا ايه في ميدان الشيخ حسنين مثلا ويبيعوا جبنة القريش ويبيعوا. فيقوم رايح على طول، انا اشتري دي بس هدفع لك فلوسها بعد كده، خلاص مش مشكلة. يقوم رايح للنبي، انا جبت لك السمنة دي مثلا هدية يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام خلاص جزاك الله خيرا هدية، فياخد الهدية يبدأ النبي بقى يأكل منها أو. فيجي له تاني يوم الراجل بتاع صاحب الفلوس، فيقول له أنا عايز فلوسي، يقول له حاضر تعالى معي، ويقوم رايح للنبي ادفع له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. طب انت يعني، والنبي يضحك، وكان يضحك النبي عليه الصلاة والسلام. النبي شوفوا حلم النبي عليه الصلاة والسلام. احنا صدورنا بتضيق عن انفسنا لما بنعصي ربنا ليه؟ ما تتوب يا اخي، يا اخي ده انت الوقت ده مش هتستشعر رحمة ربنا غير في الوقت ده اصلا. وما هتستشعر رحمة ربنا ايه اكتر من الوقت اللي انت اذنبت فيه. ولما تشوف واحد صاحبك اذنب ما تتقفلش منه بقى، اعوذ بالله. المنافق اللي عامل نفسه مش عارف ايه، يا ابني ده ممكن يكون جواه ايمان اكتر منك، ارحمه، ما تعنش الشيطان عليه. ولكن قولوا اللهم اغفر، لا اللهم ارحم، اللهم اغفر لنا جميعا يا رب، اللهم ارحمنا جميعا يا رب، واغفر لكل من يقع في معاصي سر مننا يا رب. يا اخوانا ادعي لاخوك. فالنبي عليه الصلاة والسلام الصحابي ده، انا عايز اقول لك الصحابي ده يعني قصته من الاول ايه. تخيل الصحابي ده يوم غزوة، يوم لما النبي عليه الصلاة والسلام طلع يعتمر عمرة الحديبية، والنبي عليه الصلاة والسلام اعلن انه طالع يعتمر في مكة، يعتمر في مكة ده كان قبل فتح مكة، وكان قبل موسم الحج بشهر، والعرب زمان ما كانش في طيارات بيوصلوا في ذو الحجة، من ذو القعدة العرب كلهم هناك في مكة. انا عايزك تتخيل ان النبي مصمم ياخد الصحابة ويروح يعتمر في الوقت ده. بالنسبة لمكة كده يعني زي الوقت ما تيجي للمجلس العسكري كده تقول له خليكم انتوا على جنب بقى، الاسلام هيمسك البلد، ده انت بتقطم له وسطه، ويتقال ان انتوا خدتوها غصب عننا ده على جثتنا بقى، لكن ربنا قدير بقى سبحانه وتعالى. فنسأل الله ان ينصر دينا، انه ولي ذلك والقدر عليه. فالنبي عليه السلام اللي طلع معه بس 1400 صحابي بس لمكة عشان يعتمروا بس، انا عايزك تتخيل 1400 بس، كان منهم عبد الله، كان منهم صحابي اسمه عبد الله، يروح هناك ياخدوا عثمان بن عفان، عثمان يتأخر، النبي يبايع الصحابة على الموت، عبد الله يبايع على الموت، بعد كده النبي يعقد معاهدة الحديبية، يرجع عبد الله. النبي بعد ما يرجع يقول للصحابة مش هيطلع معاه خيبر لقتال اليهود، 10,000 يهودي في مستوطنات خيبر غير اللي طلع معاه في الحديبية، عبد الله يطلع معاه. يقابلوا مجاعة في فتح الحصن الثاني 15 يوم، وكاد الصحابة انهم يهلكوا لولا فتح الحصن الثاني، وعبد الله يتحمل المجاعة في سبيل الله، ويقاتل اليهود في سبيل الله، ويبايع النبي على الموت في الحديبية في سبيل الله، ويخرج مع النبي في الحديبية في سبيل الله. انا عايزك تتخيل مين هو عبد الله ده، انا عايزك تتخيل مين هو الصحابي ده، وساعد فتح الحصن الثاني. الصحابة كلهم داخلين هيموتوا من الجوع والعطش، اللي بيجري يلم السلاح، واللي بيجري يطارد فلول اليهود، واللي بيجري يلم الطعام، واللي بيجري يلم الشراب، وعبد الله يدخل مكان يفاجأ ان به دينان الخمر. ده مش واحد بيدي درس وبعد كده خرج من الدرس فقابلته معصية زمان، ده مش واحد بيعمل جولة وبعد كده قام داخل ما بين الجولة شرب كاس خمرة ورجع كمل الجولة، ده واحد جاهد اليهود وفزت المعركة إلى دينان الخمر، وإذا بعبد الله يشرب الخمر في وسط خيبر. يا نهار أبيض، طب ما حاولش ليه؟ يقينا حاول. طب ما جاهدش ليه؟ يقينا جاهد. طب أنت بتقول القصة دي ليه؟ عشان أقول لك ما تيأسش. عبد الله ده هو اللي النبي عليه الصلاة والسلام يعلم إنه وقع في الخمر، سابه النبي عليه الصلاة والسلام، سابه يحضر جلسات النبي، وسابه يجاهد، وسابه يخرج لخيبر، وسابه يخرج للحديبية. اوعى يا ابني تقطع نفسك عن الانطلاق في الدين. مش الحل ان انا احول لك المعصية او تحول المعصية لنفسك لجدار زي ده في وشك. انا مش عارف اتقدم في طريق الى الله الا لما الجدار ده يتشال. انا مش ممكن ربنا يرضى عني الا لما الجدار ده يتشال. يا ابني انت كده هتحطم نفسك. ما تحطش المعصية دي جدار بينك وبين ربنا. خلاص قلنا شريطين قطر، شريط هتفضل تجاهد بروشتة التعامل مع المعصية دي، وشريط تاني انطلق في الدين. احضر دروس واحفظ قرآن وادعو الى الله واشتغل في الاعمال الخيرية واشتغل في اي صغر يتفتح لك. ما توقفش دينك على ان المعصية دي تروح. ودي غلطة يعني بعض اخواننا، انه لما يعلم ان اخي بيقع في معصية سر يحسسه ان لازم يخلص منها والا ما فيش حاجة مقبولة له. غلط الكلام ده، غلط. يبقى اوعى تحبط وتيأس، اوعى تعين الشيطان على نفسك. رقم ثلاثة، اوعى تقطع انطلاقك في الطريق الى الله سبحانه وتعالى. صلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اما بعد، فلازلنا نتحدث عن ماذا بعد الوقوع في معصية السر. من ضمن معاصي السر يا اخواننا تضيع صلاة الفجر، يعني تضيع صلاة الظهر بقى، يعني عند كيف تحافظ على صلاة الظهر او على صلاة الفجر. يعني ده من ضمن المعاصي، يعني من المعاصي، من يعني ربنا يعافينا يعني من الكبائر الاستهتار بهذا الامر اصلا. رقم أربعة، ماذا تفعل إذا وقعت في معصية السر؟ قلنا اوعى تحبط، اوعى تيأس. رقم اتنين، اوعى تعين الشيطان على نفسك وتترك الصحبة أو تسيء الظن بالله. رقم ثلاثة، اوعى تقطع انطلاقك في الدين، انطلق في دين ربنا سبحانه وتعالى. رقم أربعة، اتبع السيئة التوبة فورا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فورا. اوعى تستمر في الغفلة اللي بتحصل بعد المعصية، اليقظة الفورية. يعني تعمل ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذنب عبد ذنبا فقال اي رب اذنبت ذنبا فاغفر لي. طب اذنبت عملت يعني وقعت في الزنا ولا بصيت بصة حرام؟ الاذنوب كتير. هو مش القضية انا عملت، القضية ان انا عصيت ربنا. الاولياء مصيبته مش المعصية قدرها ايه بس، مصيبته انه عصى اصلا. فقال الله، علم ان له رب. قال الله، الله يتكلم عشان عبد واحد ومذنب كمان بس تاب. فقال الله فقال الله، علم ان له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، غفرت له. ثم اذنب ذنبا، مرت الايام وقع في نفس الذنب تاني، مرت الايام وقع في المعصية دي نفسها تاني. فقال اي رب اذنبت ذنبا، انا وقعت تاني يا رب، حاولت ووقعت تاني، جهدت ووقعت تاني. فقال الله، الله يتكلم عشان التائب مرة تانية، عشان نعرف التائب غالي عند ربنا قد ايه. اذنب عبدي، علم ان له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، غفرت لك. ثم اذنب ذنبا ثالث، عشان تعرف ان لو وقعت الف مرة توب الف مرة. ان ما تقولش ما انا عارف ان انا اقع تاني، لا ما تقولش كده حرام. قول ولو وقع انا ندمان ومش وعازم ان انا مش هرجع، ولو رجعت تاني هتوب تاني. هو ده الكلام المظبوط. ثم اذنب ذنبا فقال اي رب، ما يئسش وما احبطش، اذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله، علم ان له رب ياخذ بالذنب ويغفر الذنب، اعمل ما شئت غفرت لك. يعني ايه اعمل ما شئت؟ يعني طول ما العبد ده كل ما يذنب يتوب انا غفر لي. مش معناها اذنب كما شئت كده، كل طول ما انت كل ما بتذنب بتوب انا اغفر ليك يا اخوانا. ربنا اتبع السيئات التوبة. طب اتوب اعمل ايه؟ الغزالي اداك روشتة جميلة جدا. قال لك اللي يقف معصية السر يعمل ايه؟ قال لك يعمل التالي. رقم واحد، ينزل المسجد يتوضى ويصلي ركعتين بنية التوبة. الله، يبقى ركعتين توبة، اتبع سيئات التوبة. توب على طول، توب على طول. انت ممكن تموت بعد نص ساعة، تبقى سوء خاتمة. يبقى انزل المسجد بيت ربنا، ما انا زعلتك هجيلك بيتك اصلحك، ولله المثل الاعلى. تتوضى وتصلي ركعتين توبة، خلاص. طيب رقم اتنين، قول سبحان الله وبحمد 100 مرة، غفرت له ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر. رقم ثلاثة، استغفر 70 مرة زي النبي عليه الصلاة والسلام في كل مجلس، يبقى كفارة ليك. رقم 4 لما تطلع من المسجد بقى يبقى انت توضيت ونزلت المسجد صليت ركعتين توبة وقلت سبحان الله وبحمده 100 مرة واستغفرت 70 مرة جوه المسجد، اخرج بره المسجد بقى تصدق صدقة، بس صدقة يعني تقطم الوسط شوية، يعني مش ايه يعني يطلع لك مثلا ايه 30 جنيه كده 20 جنيه كده، حاجة ايه حاجة تقيلة يعني مش حاجة سهلة. ها لو انت راجل غني 200 جنيه، لو انت راجل مليونير 20,000 جنيه، لو انت راجل اكتر ايه يعني 2 مليون جنيه، هو ربنا ومعصية ربنا يا اخوانا ده حسب تعظيم القلب بقى، يعني يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني تركها بقى كل واحد معظم ربنا ده، يبقى صدقة وتصبح تاني يوم صائم بنية التوبة برضه بنية التوبة. طيب رقم 5 اتبع السيئة الحسنة. يعني ايه اتبع؟ انت توبت الوقت من الذنب، اتبع السيئة الحسنة بقى فورا، اعمل حسنات بقى تعوض. طب اعمل حسنات ايه؟ اه وده كلام بقى في غاية الاهمية بالنسبة لنا كلنا، لان كلنا بنعصي ربنا. يعني ايه؟ في صحيح البخاري أتي برجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله يلقب بحمار وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي وقد شرب الخمر وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده، يعني النبي جلده في الخمر قبل كده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فجلد، فقال رجل اللهم لعن ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوه فوالله لقد علمت إنه يحب الله ورسوله. ده بيحب ربنا بيعصي. اوعى تيأس من نفسك، النبي قال ان ممكن تبقى بتعصي وبتحب ربنا. فجابوا رجل للنبي بقى عليه الصلاة والسلام وهو سكران، فأمر به فأن يضرب، فمنا من يضرب بنعله ومنا من يضرب بثوبه ومنا من يضرب بيده. تخيل الصحابة قلعوا الأحذية يضربوا بيها، فهم بيضربوه واحد قال اللهم العن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعينوا الشيطان على أخيكم ولكن قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحم. في الرواية بقى بعد ما النبي قال اضربوه قال بكتوه. يعني ايه؟ اهي دي بقى اتبع السيئات الحسنة. رقم 1 اضربوه، عاقب نفسك بقى. يعني ايه؟ اعمل حاجة صالحة، رتب على نفسك ايه كل ما في المعصية دي هعمل حاجة معينة. الحاجة دي ايه بقى؟ الحاجة دي ممكن تكون مثلا انك انت هتصوم مثلا، ده حاجة غير اتبع سيئة التوبة، ده بقى ده دي توبة، ده كل ده بنية التوبة اللي فات ده، لا ده عمل صالح بقى. انا مثلا هصوم اسبوع او 3 ايام، انا مثلا ها يعني هعمل ايه مثلا؟ انا مثلا استغفر 2000 مرة، هعمل حاجة عمل صالح كبير يعوض المعصية اللي انا عملتها، هعمل حسنة كبيرة تعوض المعصية اللي انا عملتها. النبي لو تلاحظوا في حديث قال لهم اجلدوه، في حديث تاني قال لهم اضربوه بالنعال حتى ضربوه، يعني معناه ان العقوبة لو الذنب اتكرر خلاها تصاعدية. يعني مش انا كنت بعمل 500 مرة استغفار ومستمر خلوهم 700، استمرت خلوهم 900، استمرت خلوهم 1000. خلي العقوبة تصاعدية بدون ما تبقى حاجة مستحيلة، ولكن خليها تصاعدية. يبقى اتبع السيئة الحسنة اضربوه، يبقى ايه؟ عاقب نفسك اعمال صالحة كتير. طب النبي في الرواية اللي قال بكتوه، يعني ايه بكتوه؟ عارفين يعني ايه بكتوه؟ يعني الصحابة يقفوا حواليه كده، واحد يقول له بعد النعم اللي ربنا عملها لك تعمل كده، واحد تاني يقول لك ده يقول له يعني انت ربنا يحلم عليك ويسترك وانت مصمم تفضح نفسك، واحد تالت يقول له يعني انت ما انتش فاكر جهنم واللي فيها، واحد رابع يقول له يعني انت مش عارف ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان صلاة شرب الخمر ممكن لا تقبل 40 يوم، واحد رابع يقول له يعني انت ما انتش خايف ان ربنا ينتقم منك في رزقك، هي دي بكتوه بقى. ان انت تعمل كده مع نفسك بعد ما عملت حسنات تعاقب بيها نفسك، بكت نفسك. ابكت نفسي ازاي؟ اسمع اي شريط عن الدار الاخرة، اي او عن نعم ربنا او عن عظمة ربنا وجلال ربنا، اي درس اثر فيك في يوم من الايام ادخل واسمعه، الوقت ده اكتر وقت قلبك هيتأثر بيه. يبقى ديت الخمس نقط. النقطة السادسة بقى، جدد التوبة دائما دائما، اوعى تناموا عليك ذنب. قبل ما تنام كل ليلة جدد التوبة مع الله سبحانه وتعالى. اوعى تنهار، اوعى تعمل زي لابس جلابية بيضة وعربية كده ترتشط عليه شوية طين قالك ما باظت ام نازل مستحمي في فركة الطين. اوعى لما تقع في معصية تقول ما باظت وتنهار، اوعى. طيب لو واحد مدمن بقى، يعني ده واحد خلاص وقع. طب لو واحد مدمن وقع وقام ووقع وقام ووقع وقام ووقع يعمل ايه؟ رقم واحد وهتستسلم. ابن عبد البر بيقول ان عبد الله اللي انا قلت قصته الوقت ده اهو حد في الخمر 50 مرة. 50 مرة النبي عليه الصلاة والسلام يقوم عليه الحد. يا نار ابيض، ايه وبرضه بيرجع ويتوب ومصمم انه مصمم ينجو. يا ابني صمم انك تنجو، خليك طالب نجاة، صمم على النجاة. مهما حصل مهما وقعت انا هقوم تاني. خاطر المئة لما صمم انه ينجو وانطلق لارض الطاعة وهو قاتل 100 بني ادم ولكن مصمم ينجو، ربنا عمل له معجزة، غير له سنن الارض، اوحى لهذه الارض ان تقاربي ولهذه الارض ان تبعدي. المطالب النجاة ده غالي عند ربنا، صمم انك تنجو، اوعى تيأس. ابو محجن الثقفي عمر اقام عليه حد الخمر 7 مرات وتاب يوم القادسية في جهاد القادسية. خليك مصمم انك تنجو، اوعى تستسلم. لو مت هتموت وانت مجاهد، لو مت هتموت على حسن خاتمة وانت مجاهد، انما لو مت وانت مستسلم والعياذ بالله تبقى سوء خاتمة والعياذ بالله. مهما وقعت قوم، ولو وقعت تاني قوم، لو مت هتموت وانت من المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا لو انت مدمن اوعى تستسلم. زائد خلي ليك لازمه بقى وانت قايم وانت قاعد وانت داخل وانت بتركب عربيه وانت بتركب مواصله، قول يا رب اغفر لي. خلي دايما على لسانك يا رب اغفر لي، في لحظه هتوافق ساعه اجابه ربنا يغفر لك ما فعلت. طيب لو انا بقى عرفت ان ليا واحد صاحبي وقع في معاصي السر، احتقره ولا اقرف منه ولا تجنبه ولا لا تعينوا الشيطان على اخيكم، ولكن قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحم، فوالله ما علمت الا انه يحب الله ورسوله. يبقى اذا ما تعينش الشيطان على اخوك، هو محتاجك. ما تبقاش ندل، ما تبقاش ندل معاه في دنيته وفي دينه، ما تستندلش معاه في دينه، هو محتاجك. مش محتاج انك تحتقره، مش محتاج انك تقرف منه، مش محتاج ان انت تعمل نفسك ما انت ممكن تكون بتعمل حاجات اكبر انت نفسك مش عارفها. اسنده وساعده وما تفضحوش وما تقولش لحد، وقول اللهم اغفر الله اللهم ارحم، ادعي له دايما بالمغفرة والرحمة. اخواني في الله، يعني تحدثنا عن روشتة كيف نتعامل مع معاصي السر، وزي ما قلت لكم يعني قصدت ما يبقاش اسمها علاج معاصي السر. ليه؟ لان لو اتعاملنا صح في خلال شهور ان شاء الله 90% اللي بيقع فيها تروح باذن الله قبل رمضان الجاي تروح، ولكن قلنا روشتة قبل الوقوع فيها، منها حرق السفن، ابعد عن كل مواطن الشهوة، ومن ضمنها فاذا فرغت فانصب. اوعى تريح، اوعى تريح، واحذر ان الشيطان بيضربك ساعة النوم عند الخلوة وانت لوحدك في اماكن معينة بيثار فيها شهوتك بيضربك فيها، ابعد عن الاماكن ديت. رقم 2 قلنا عند ثوران بواعث الشهوة، ساعة ما الشهوة بتتقد في العقل وبتحرق العقل ما انتش قادر تفكر، افتكر على طول ايات سيدنا يوسف قال معاذ الله، اصرخ وقول يا رب انقذني من اللي انا فيه، يعني توسل الى الله بكل طاقتك، ثم استبق الباب، اطلع اجري بقى، اتصل بواحد صاحبك، انزل يا عم العب جيم، انزل اجري، انزل روح المقابر، انزل احضر درس لو فيه، المهم انك تسيب المكان اللي انت فيه ده. وربنا زي ما ارسل ليوسف زوجها الفايا سيدها عشان ينجيه، ربنا هيرسل لك نجاتك، ولكن جاهد. طب لو بعد دول وقعت ماذا افعل بعد الوقوع في معاصي السر؟ رقم 1 اوعى تحبط، اوعى تيأس، ما من عبد المؤمن الا وله ذنب. رقم 2 اوعى تعين الشيطان على نفسك، اوعى تبعد عن اخوانك، اوعى تنعزل عن بيت الايمان، اوعى تسيء الظن بالله ده كبيره. رقم 3 اوعى تقطع انطلاقك في الدين، اوعى تقول ان انا ما ينفعش ابقى ملتزم والمعصيه دي في حياتي، غلط غلط. انت ينفع تبقى داعيه ومجاهد وامام وانت في حياتك معاصي بس بتتوب منها. رقم 4 يعني ما تنقطعش عن الدروس عن الشغل في الدين وعن حفظ القران. رقم 4 اوعى تنهار بقى معصيه بمعصيه، ما ضاعت ضاعت والعياذ بالله، وجدد التوبه دائما. رقم 5 اتبع السيئه التوبه على طول. اذنبت رشدة الامام الغزالي جري على الجامع، وضوء وركعتين توبه، وبعد كده سبحان الله وبحمد 100 مره واستغفر الله 70 مره باي صيغه استغفار تحفظها، تخرج من الجامع تتصدق صدقه بس تكون ثقيله عليك، وتصبح ثاني يوم صائم. رقم 6 اتبع السيئه الحسنه، قلنا اللي هو النبي عليه الصلاه والسلام قال في الحديث ايه؟ اضربوه يعني اعمل حسنات بقى تبقى كانها عقوبة ليك بقى. يعني حسنات كده انت عارف ان دي كل ما اقف المعصية دي اعمل حسنات دي. انت بقى ومن نفسك تلزم نفسك بايه. ولو وقعت تاني خلي العقوبة تصاعدية. رقم اتنين بكتوه. اسمع شريط في الوقت ده. ده اكتر وقت قلبك هيبقى فيه مكسور وهيتأثر فيه. بالوعظ لو وقعت 1000 مرة ابن عبد البر قال ان عبد الله حض في الخمر 50 مرة ايام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ما تيأسش. وابو محجن الثقفي حض في الخمر 7 مرات قبل ان يتوب. يعني ما تيأسش. اخواني في الله ما فيش حاجة اسمها دكتور يكتب روشتة المريض ما ياخدها ياخدها. يا دكتور الكحة لسه موجودة والسخنية موجودة. يا ابني العلاج الشفاء مش من اول مرة. الروشتة دي هنعملها ولو ما رقناش هنكررها والى ان نموت هنعملها. وانا حاول ان شاء الله نكتبها فرق يعني بحيث انها تبقى موجودة معانا باذن الله. يعني بشكل ورق كده ايه نتذكره لان دي مشكلة خطيرة جدا في حياة الرجال والنساء في حياة المجتمع كله بالذات في ايام الشهوات والشبهات اللي احنا فيها ديت. والعياذ بالله. الصبر يا اخوانا الصبر علاج. النقطة الاخرانية حاول ترفع افقك شوية عشان الروشتة دي تجيب نتيجة. حاول ترفع افقك. ما تخليش طموح حياتك انك تخلص من الذنب ده. ما تخليش ده اخرك. ارفع سقف طموحاتك. لما تشوف الصحابي اللي رمى نفسه من فوق باب حصن عشان الباب يتفتح في وجه الفتح الاسلامي. لما تشوف الصحابي اللي تقطع حتت قدام النبي عليه الصلاة والسلام. لما تشوف سلمان بيلف الارض عشان يوصل لربنا. لما تشوف النماذج العالية ديت. احنا عايزين نبقى كده زي ما قلت لكم في الاول انه لقول فصل وما هو بالهزل. طالب الثانوية العامة بيذاكر 10 أضعاف أي طالب علم. اللي بيفتح محل بيوهب له حياته ودنيته وبيضحي بصحابه بكل حاجة عشان الدنيا ده ايه. فما بالنا باللي عايز دين. يا اخوانا لاعب الكرة بيتدرب تدرب لو احنا اتدربنا عليه عشان قيام الليل هنبقى من الصدقين. يا جماعة المغني المغني بيشتغل. انا فاكر فلان يعني العمراوي كان بيقول انا بشتغل يوميا 15 ساعة. 15 ساعة عشان يطلع في السنة ألبوم يضل به عباد الله ويفتن به الشباب عن دينهم. 15 ساعة انت بتشتغل لدينك ولعبادة ربنا. قد ايه الممثل اللي اتهتم عشان يمثل دور اهتم. قالوا له هنمثل ان اسنانك اتكسرت. قال لهم لا انا لازم ابقى طبيعي. كسر اسنانه عشان يمثل الدور طبيعي. الممثلة اللي هو بتعمل حركة معينة كده في فيلم عشان يبقى واقعية مرضتش ان كومبارس تعملها دخلت العناية المركزة. الممثلة اللي صممت تمثل مشهد في المية وهي يعني حد بيغرق وبتنقذها ما بتعرفش تعوم ولكن صممت ان هي اللي تعملها مش الكومبارس كانت هتغرق وكانت هتموت عشان مشهد. الممثلة اللي في رمضان ايام الضغط عشان مسلسل رمضان يخلص مش قاعدة شغالة للنهار وقعت نقلوها العناية المركزة من كتر الاجهاد. الممثل اللي كان المغني اللي كان عايز يستلم جايزة في مهرجان ووزنه تقيل خد جلسات كهربا عشان وزنه يخس وقعد عايش على الخص عشان وزنه يخس. ده كل ده عشان باطل عشان تفاهة عشان سفاهة. انت مستعد تعمل ايه عشان دينك. لازم ترفع افقك. ما تفضلش وكل طموحك في الحياة ان انا عايز بس بصلي وعايز ارفع افقك. لازم طموحك انك تبقى بطل من ابطال دين ربنا. انت مسلم اذا انت داعية. لازم يبقى طموحك انك لازم تعمل حاجة لدين ربنا ولازم ربنا باذن الله يستعملك لنصر دينه. ربنا يسددكم يا شباب وربنا يحفظ عليكم نعمه وربنا سبحانه وتعالى يتوب علينا جميعا من معاصي الجهر ومن معاصي السر انه ولي ذلك والقادر عليه. يعني ندعي ربنا بقى سبحانه وتعالى زي ما قلنا كده مش الحل كله المجاهدة ولكن يعني الافتقار. مش مهندس علي هنا عشان حفظ القرآن. ما تنسوش يا اخواني المرة اللي فاتت اتكلمنا عن تحفيظ القرآن. ما تنسوش يا اخواني اي حد بقى ده من اعظم انواع العلاج واكتر حاجات اللي طرب لربنا. ولا يحفظ قرآن ربنا يحفظه. حفظ القرآن يا اخوانا قلت لكم المرة اللي فاتت في جلسة افتح لي قلبك بعد الدرس قلت لكم لازم كل واحد يحفظ. مشكلتك ايه؟ مش عايز قادر احفظ حزب في الاسبوع. انا مش عايزين نحفظ غير ربع في الاسبوع كتير صفحة من الجزء 30 بس ابدأ صح. طب انا ما بعرفش اقرأ. عندنا اللي هيقريك من غير مصحف اصلا ولو 3 آيات هتاخدهم مشافهة انما لازم تحفظ قرآن. طب انا مش عارف مشكلتي ايه. مشكلتك بقى ان انت عندك ضعف ضعف واسع اصلا في الانتقال لله. يعني لو بعد ما يبقى اللي بيحفظه موجودين واللي كمان معهم اسانيد وعايز ربع موجود، عايز صفحة تحت امر حضرتك، عايز ثلاث ايات حضرتك بس تأشر واحنا موجودين، عايز يعني اللي حضرتك لفضيلة سيادة حضرتك عايزه كله موجود ان شاء الله تحت امرك. وبعد كده برضو لا والله انا مش عارف ايه، يعني مش هنجيب لحضرتك حفظ القرآن بالمارونجلاسيه وبالكاتشب والمايونيز، يعني ده اخرنا، ده اخر حاجة نعرف نعملها. لو انت بقى كمان مصمم انك متحفظش، مش يعني بعد كده مش عايز تحفظ قرآن، يعني راجع نفسك، اربطوا نفسكم بالدين يا جماعة. حفظ القرآن نقلة، يعني انا قلت لاخواني انا كان سبب التزامي حفظ القرآن، نقلة في حياتي يا شباب. الامة بنقلة، الفوقة بنقلة، يوم واحد كده تقوم قايم انا لازم احفظ قرآن مثلا، او انا لازم اقوم للدي فوقة، هتلاقي نفسك الفوقة دي نقلتك نقلة لأفق تاني في الالتزام بتاعك. الامة بنقلة، قوم اتنفض، بلاش ضعف بقى، حرام. يعني زي ما قلت لكم امريكا تفتح الجورنال يقول لك التخلف العلمي في امريكا، ازاي امريكا اللي طلعوا القمر تخلف علمي؟ او بالظبط كده امتنا اللي طلع منها مصعب والبراء، واللي طلع منها معاذ، واللي طلع منها اللي فتحوا العالم الوقتي وسط المواقع الاباحية والعادة السرية والجواز العرفي والزنا ومعاصي لا يستطيع الانسان ان يقولها اصلا، ومنظر صلاة الفجر في شوارع المسلمين لا يعادله الا منظر المقابر، وكفى بها معصية وكفى بها فضيحة والعياذ بالله. احنا وصلنا، احنا نوصل للدرجة دي؟ لازم نرفع الافق بتاعنا يا اخواننا، ولازم نجاهد. يعني حفظ القرآن موجود، واحنا مستنيين فضيلة حضرة سيادة حضراتكم تتكرموا علينا كده يعني، وتتصدقوا علينا، ويعني انا مش عارف اقول، يعني لو معايا شويه طوب كنت قلت مين اللي مش هيحفظ ويتبطح على طول. باشمهندس علاء اهوت معايا القراءات العشر جزاه الله خيرا، واخو زوجتي غير القراءات العشر كمان يعني بمناسب يعني. فيعني اخواني في الله يعني لوجه الله، ومعانا الفريق بتاع حفظ القران بفضل الله، احنا مش هنعمل المره دي افتح لي قلبك بعد العشاء، مش هنعمل المره دي اي حاجه بعد العشاء، المره دي حفظ القران باذن الله. الراجل موجود بعد العشاء، هو والفريق بتاع التحفيظ اللي معاه موجود بعد العشاء، عشان محدش يقول بقى انا مش عارف اجي يوم الاثنين ويوم الخميس، هنعملها بعد الدرس ايه كمان، عشان اللي يجي يبقى مشوار واحد، عشان حضرتك ما تدفعش 2 جنيه تاكسي زياده ولا 3 جنيه. طب انا باجي من سفر واتاخر بعد الدرس، هيبقى موجود قبل الدرس بساعه، عشان ان شاء الله لو حضرتك جاي من سفر تيجي بس بدري هو موجود. عايزين ايه معاكم؟ سلطه فواكه يا باشمهندس، عشان اللي بيحفظ نقول لهم سلطه فواكه خلاص، يعني تميزوا حتى نعلم من اي نقطة. ربنا يسددكم يا شباب، وربنا يحفظكم، وربنا يستخدمكم لنصر دينه، وربنا يستعملكم وتبقوا من ابطال وجند الاسلام في الارض، وربنا يزوج الصالحين بالصالحات ويزوج الصالحات بالصالحين. اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم تب علينا من كل معصية عصيناك بها وتبنا اليك منها ثم عدنا فيها، اللهم تب علينا من كل معصية سر جعلناك فيها اهون الناظرين الينا، اللهم تب علينا من كل صلاة ضيعناها، اللهم تب علينا من كل أمر فعلناه نظنه حلال وهو عندك حرام، اللهم يا من تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار، ابسط يدك لنتوب إليك من ذنوب الليل والنهار، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا، اللهم طهر أعيننا من النظر للحرام، وطهر بطوننا من أكل الحرام، وطهر قلوبنا من تمني الحرام، وطهر آذاننا من سماع الحرام، وطهر أرجلنا من السعي للحرام، وطهر ألسنتنا من النطق بالحرام. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم تب على شباب المسلمين، اللهم تب على شباب جامعات المسلمين، وعلى شباب نوادي المسلمين، وعلى فتيات المسلمين. اللهم ارزقنا حاكما يطبق فينا شرعك، اللهم ارزقنا حاكما عادلا تصلح له، تصلح به أمر ديننا ودنيانا، اللهم ارزقنا حاكما يقيم فينا العدل والسنة يا رب العالمين. اللهم أقبلنا على مرادك منا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.